فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند قيستيال إدل كيمبا كسو دوادة برنامشكا روحا عاو ونقود بدأت كمخ ليسان وحا كميدا دقالو دحي عيدان كا شباب المجاهدين يقوى مامول كونفرق البيت أو كدعي دولات كمقالدة بيدبو وراركي أغدن بيي دقالة داسي يقرح وكبد بادي تاليها عيدما دا مامول كونفرق البيت أياد كمخ لدونتان برنامشكا روحا مدد برنامشكو سعد قد بدي سوحا كميدا بيان لغا سو ساري كولان احمري نقبة دا ولاية دا اسلامي اه اي قدو عاو وحد دقي سدونتان واريغا ولاية دا اسلامي اه اي قدو اي او ديال كاله او كهاد لي كولانكا انتو سعد الوح خود بديس عاو وحا كمي دا دادك عرقتي دا كديبان اي برنامج كبادقب كعنتد اي دوان كبحي الفرقان او اسا سو تراي قار كمي دا دقي استياش اراه دو دا اياد مغلي دونتان sidoo kale dhuux caa waxaad ku dhageysan doontaan qaybta koobaad waraysi dheer oo aynu la yeelanay Abwaan Yuusuf Axmed Maxamed waxaa loogu yeeray golaha ammaanka qaramada midoobay oo sanad dheeraad ah ku daray una qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Wararka caalamkana caa waxaan idiin haynaa dalka Suudaan oo weli ay ka socdaan dibadbaxyada iyo dad hor leh oo maanta ku dhintay iskoorimaadyo ka dhacay gudaha dalkaasi iyo dagaal qaraar oo ka socda Ma'rib iyo Al-Hudaydah oo ka tirsan waddanka Yemen. وسدح يطبنك بشر ربيع الثاني سندكن أفر بقول سدح يأفرتنك هجرقة هبين نمو قميصة أي نوغو دقلنو برنامج كالروح دقال حوغن ودحي عيدان كحركة الشباب المجاهدين يكوى مامول ككونفرق البيض أيام ما انتك دعي دولايت كما قلادة بيدبو عيدان مدى الشباب المجاهدين أيا كهر تغي نخدغاغي عيدان أو هالكا أي كساميين كوى مامول ككونفرق البيض وحانا لغو قصبي إني إساقع عرران هالك دقالك وكا دعي يوغو قده أقلي ما قلادة بيدبو oo ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya. Maanta ayay ahayd markii qarax uu ka badbaaday taliyaha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed xilli uu saarnaa Gaari Cabdibile ah oo marayay duleedka magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay qaraxa. وهكاك وحان نغو صومقان ورئيس دير اوينو لايا لاني بتكميد ابوانين تا الصوماليات وراكي اوغودن بي امورها عالمكا اي وحلوغو يريغو لها امانكا خرمدم ايوبي ووقت ديراد اهكو دراي عنو قباتين تخوبكا اي ساران صوماليا لكن مركان كولان بالارن اوي بربر سعطي دور الديني اه ايا waxa yeeshay nuqbada wilaayada islaamiga ah ee gedo kulanka waxa goobjoog ka aha masuuliyiinta ugu sareysa wilaayada gedo odayaal dhaxan waxaan idii soo gudbin doonaa ugu horeyn bayaan ka soo baxay nuqbada wilaayada islaamiga ah ee gobolka gedo alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ama ba'd shaa'iruna kunu ma'ana bayaan ka soo baxay nuqabada islaamiga ee wilaayada gobolka gedo kadib dowra socotay muddo 7 bari ah laguna qaadanayay duruus kala duwan oo sharci ah ayna barbar socotay kulamo niqaashaad gaar ah waxa ka soo baxay qodobadan soo socdo waxaan shacabka muslimiinta ee wilaayada gedo uga digaynaa la shaqaynta cadawga Allah ka qayb qaadashada doorasho ku sheega gaaladu wado sidoo kale waxaanu ka digaynaa hay'adka tansiiriga fasahaadka ku wado dadka muslimiinta ah ee degan wilaayada gobolka gedo waxaanu ummada muslimiinta uga digaynaa manhajka qalloocan ee ay dajisay xukuumadda ridada iyo UNESCO waxaan soo dhaweynaynaa bogaadinaynaana muuqaaladii ay soo saartay mu'assasada warbaahineed ee Al-Kataa'ib saa ama yaxkumuun kaas oo daaha ka qaaday shar badan oo qarsoonayd. Waxaanu soo dhaweynaynaa waxqabadka xarakatu shabaabul mujaahidiin iyo siyaasadeeda ku wajahan bariga Afrika. Waxaanu hiil iyo hooba la garab taagannahay mujaahidiinta bariga Afrika ee xarakatu shabaabul mujaahidiin. Wa in hudimat fazidha anta hadma wa axsin amru diinaka mastadacd. Hagaag gudoomiyaha nuqbada wilaayada islaamiga ah ee Gedo Naqiib Ibraahim Muxamed Cigaal ayaa munaasabadda ka hadlay. إلهي ما مهدل سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهد بانو عيليناينا انت هاس بعد ماشا مرت الشر تضباد دورة تضباد سعوتي بان كجرني إلهي فلقي أسحان كي دورة دي وانوس وقبا قبا ودي أسبوع بعد جيدنا وحان أقود بني وضطاشي إيو نقاش waan ugu gudubnay hadii aan nahay odayaashii gobolka Gedo daayada islaamka go'aamadii aan anaga isla gaarno naga soo baxay qodobka koobaad waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan oga mahad sheeganayna cadawgi Ilaahay oo dalka ku soo duulay sidoo u duuleeyay oo u jabsan yahay oo maanta xaq military iyo xaq dhaqaalaba ay u jabsan yihiin oo u duuleysan yihiin baan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadinayna waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed oo odayaasha u nahay meeshaas inaysan dawladu ka jirin dadkan hadda ridada ah oo Soomaaliyeed oo hoggaaminaya ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax dawladda inaysan meesha ku haynin wax nadaama inuusan jirin wax meesha yaala inay yihiin diin ka bax dadnimo xuma kala oo fara badan iyo dhibaato iyo dulli inuu u weheliyo inay dalkoodi iibsadeen inay diintoodi iyo sharaftoodi iibsadeen inay wadankii gaala iyo gacanta u galiyeen ummada Soomaaliyeed ba arinta u sheegay waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed oo uga digaynaa inay nidaamkaas aysan ku kahdoomin waxaan hadda socdo gobolka ka socdo oo ama Soomaaliya gudaha ka socdo la leeyahay waa doorasho wax ka jira inaan la arag wixii ka horreeyo doorashooyinka oo la soo marayna aysan waxba ka dhaqan gelin waxna ka suura gelin waxna aan lagu qabannin wax faa'iido ah ay dhaleen aan la arag shalayta iyo dulli iyo hoog ma ogna wax kale ka suurobay aan la arag waxa hadda socdana wixii ayaga wax ka liita ay yihiin oo ka siixun ay yihiin waxa muuqato dawladda gaalada ahay ku tiirsanaayeen ayay laftooda inay burburiyeen oo dhibaato uu ka jirto ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay oo istaag ugu sheegayna oo fadhi ugu sheegayna oo taleefan ugu sheegayna inaysan ku kaadoomin nidaamkaas socdo oo doorasho beenaadka iyo maamulka ridada oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayo dhaqan xumada ay wadaan hadii aanahay odayaashi gobolka inaan anagu garab taaganahay xarakatu mujaahidiin al-shabaab nafiya maalba inaan ciidamada diyaarinayno rag dhalinyarada aan diyaarinayno warkay intaasan ku soo gabagabeynaya hada waa billahi tawfiq sidoo kale munaasabada waxaa kelimad ka soo jeediyay ugaas Cabdullaahi Macallim Haaruun. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمهالله سبحانه وتعالى حفلة نسور قليلي وليه ولا إذا قبل كذا إيم كاتبتي سؤجودك عن بحيينينا إلهي بكم أحسن عوم هذا علينا سجود أمير في حركة سجن وحان لنا إلهي حفظية وأدعينينا أنت كدب قود هلنا وآبي أولا جيم ومهاتسيهين شركون تضام البودو السعودي يسوي ماذين نقبل قبل كذا waxaabii lagu gurfeeyna waxa kamid aha meesha maanta la marayo amalka islaamiga uu marayo ama rida iyo maceeda ay marayso in ummada lagu booriyo ridada looga digo amalka islaamka inay xoojiyaan lagu booriyo naf iyo maal garab istaago ayuu ku saabsanaa waxaana qaadanay ridadaas inaan dadka ka boorino waxa Cabdullaahi Farmaajo dawladdu madax ka yahay oo maanta xamar fadhido iyo asaga maciiso inaan dadkii Soomaaliyeed ama gobolka Gedo deganaa aan uga digno inay ka haraan meesha dawladda kama jirto gaala isugu tagtay gaala raacda isugu tagtay diinta Ilaahay baa lagu duleystay dalkii baa lagu qabsanayaa arintaas marka inaan dadka islaamka oo shacabka oo Soomaaliya degan ama Gedo degan ama qurbaha joogo inaan ugu digno inay iska daayaan qof walow muslim oo Soomaali adig isijaay waxaad ku sugan tahay ma xeer baad aaminsan tahay ma tasbuur ma tasuur baad aaminsan tahay mase waxaad aaminsan tahay Ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa haddaad Ilaahay kitaabkiisa aaminsan tahay waxaan ku faraynaa inaad ka run sheegto gaaladaad bari ka noqoto gaalahaad bari ka noqoto islaamka Ilaahay aad garab istaagto mujaahidiinta aad garab istaagto naf iyo maal aad ku bixiso si Ilaahay subxaana wa tacaala aakhira kuu badbaadiyo oo qabriga iyo qiyaamaha iyo yowmul xisaab aad u badbaado oo islaamnimada ay dhab kugu noqoto taas ayaan ummada ku boorinaynaa uguna digaynaa inay gaalada iyo ridada ay magaranaysaa raadkeeda ka haraan. وحاكل انبورينا واندادك اشيغا يا وحالا ييري علمو وابدان تهي هذي علم الجهادي سعقارة لدي الرئيسو او اي سيفتي ذا تاغن تهي تو عالمانتي وحاوي جهاد كان سحمها ورني نيه وصوماليق ومسلم كاعديق هداد مسلم تاي اسفيري ننكي مانتا نبي الله محمد النصف شيغانا او دين تيسا مقارنة آمينسان او توكنا هي سوما يا سلادة يا رسول الله محمد سيف بالالسو ساري وجهاد يي جهاد كيو الهي كو افسدي صحابة نسيدي بي اهايين مركا نين علموه مانتا قال هوس جوغو او رنكن يجرون نسيغتيقين او كو هوس نول او دين شيغانا يا اي نينك قالا اسيغتي او قالا لدرر يا اي ما توسن بل اذيق فير اذيقو الهي كعبسنا سبحانه وتعالى waxaan ku leeyahay ninka gaalada isaga tagay oo aan gaalada hooseeda ku badbaadeynin oo gaalada lafteeda ay la dirirayso kaasa ilaahay subhanahu wa ta'ala haqqi toobada waafajiye ka garab istaag nin macnin sheekh sheegana culuma sheegana oo gaalada u fadgoonaya ninka diin ma hayo dariiq ilaahay ma hayo asaga baad ku sugan asaga hanuun ilaahay u weydiinina waxa kale oo boorinaya dadka gaalada la jiro riidada la jiro war ilaahay ka cabsada ilaahay u toobad keena war gaalada isaga imaado war gaalada ka soo noqdo ilaahay u soo noqdo taana waa boorinaya waxaan leeyahay إلهي سبحانه وتعالى كعب صدو ورقارة لسكا صوتك باقا نقاطو إدام باقا قاعدنا أنا قبري بينكتها هذا بالله توفيق كاسيو حوها أقاس عبد الله معلن هارو واليقا ولاية الإسلامي أه إيقادو شيق آدان سهل أبو طراب أي اسنا كلمة دردار أهك جيدي كولانك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحنوما هاد علينا يا أغاسيدي ينقبضي iyo wax garadkii halkaan fadhiyay muddo 8 maalmood ahay dowradaas runtii khitaamkeedii ayaynu joognaa Allah subhanahu wa ta'ala baan ku maasan isu keenkeenay markii hore hadana inoo dhameeyay inagoo caafimaad qabno oo amni iyo istiqraar haysana mahadaas ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u celinaynaa odayaashii ku sabray ee dul qaatay dhaxanta fadhiyay insha Allah ta'ala ayagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran duruus badan ba halkaan lagu qaatay duruustii halkaan ku qaadanay shariicada ahayna Allah subhanahu wa ta'ala ayna ugu anfaco inagana waxaa leenaga rabaa inaan dhaqan gelino oo waxa weey nafteena aan ku tadbiiqino dadka inaga dambeeyaan dhaqanka u nahayna aynu gaarsiino aynan ka gaabinin inta kadib ikhwani fillah odayaasha iyo dhaqanku waa dardaarmeen runtii baaq badan waa la jeediyay waxaan rabnaa baaqa isaga inaan ka dhabayno cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo jeediyay haday tahay midii ku saabsanayd cadawga oo umada laga reebo oo lagala hadlo oo umada la dhixmaro oo la yiraahdo war cadaw Ilaahay way ku halkaan fadhiya waxa ay dajiyeen waa dastuur dastuurkaasna waa dastuur ka soo horjeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waad ogtihiin in la yiraahdo marka umadii la dhixmaro oo loo baaqo oo dadka wax magaradka iyo kuwa moogtahay loo gacan haatinayo in la dhixmaro umadii lala hadlo oo taxriid dhaba umada laga siiyo cadawga qadiyada labaad ee aad ku baaqdeen waxay ahayd in cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala lala dagaalamo aan la dagaalamayno iyadana waxay u baahan tahay ummadii in la gaarsiiyo la taxriidiyo oo naf iyo maalba inay mujaahiinta garab istaagaan oo qorigooda ay qaataan cadawgu maadaaba aynu ogaanay dhagarihiisa iyo dhibaatadiisa in ma garanaysaa aynu ummadiina taxriidkii geyno oo ayna inaga inagu koobnaanin qadiyada saddexaad aynu ka hadalay waxay ahayd qadiyadii ma garanaysaa isdaarkii ka soo baxay muassasadii ay soo saartay Al-Kataib dhan walaalaha juhuud badan bay bixiyeen oo qadiyada ayada ay saa ama ay xukumoon runtii ummad badan baa oo muslimiina ayaa ka falceliyay arinta xun ee foosha xun ee nimanka ridada ah ay sameeyeen ee muddo badan ay qarinayeen xarakaduna jazaakumullahu khayran runtii juhuud badan ayay ku bixisay sidii loo kashfin lahaa mukhatadaadka iyo waxyaalaha hoos yaala ee ay qarinayaan ee dadka muslimiinta ay u qarinayaan way soo kashfiyeen oo banaanka ayay soo dhigeen ayadaasna waxaynu u baahanahay ummadeena inaynu gaarsiino oo aflaanta qof waliba intuu shubto in dadka la gaarsiiyo balad iyo baadiyaba nimanka fool xumadooda iyo waxa ay qarinayaan inaynu gaarsiino iyadana inaynu gaarsiino sidoo kale waxaynu ka hadalay oo nuqabada ay ka hadleen oo insha Allah baaqooda kamid ah ama si gudbay uga hadleen hay'adka tansiiriga ee moogta dalka ku jira si guud gaar ahaan wilaayada Tulgado runtii aad iyo aad ugu jira iyadana way ka hadleen iyadana waxay u baahan tahay inaanu dhaqan gelino oo umadii geed geed iyo guri guri iyo tuulo tuulo iyo qof qof taleefan aanu la hadalo dhagarta ay leeyihiin iyo mushkiladkooda umadii inaanu u bayaanino si guud markay xwaani filaa waxaan rabnaa ka wilaayahan inaynu amalka islaamiga aynu ku jirnay inaynu dardar gelino inaynu umadeeni naf iyo maalba aynu badbaadino duulaanku waa adag yahay duulaanku waa duulaan weyn duulaankani waxa weey qasif fikri baa ku jira maskaxda laga dagaalamaya waxa weey hadalka iyo moogta afkaarta lagu dagaalamaya qorigii baa socdo dagaalkii qoriga socdo kii iqtisaadiga dhaqaalaha socdo xoolahiina la baabinaya sunba la inagu shubaya xoolahi way dhimanayaan abaarihii iyo moogtay mushkiladkii baa moogta ay wadaan maxaa soo dhan marka inaynu dagaal adag inaynu u istaagno oo waxa weey cadawga Ilaahay subxaana wa taala meel kasta uu joogo aynu ku ataagno haday afkaarta tahay iyo haday xabadii iyo dagaalkii tahay iyo haday moogtay meelaha ay naga soo gelayaan dhaqaalahan ay kula dagaalamayaan ay taaba intaba inaynu soo taagno insha Allah taala oo dagaalka aynu ku guntano insha Allah waxaan sidoo kale rabaa insha Allah taala si guud amalkii maadaaba aad ballan qaadeen in waxa weeyaan amalku wuxuu u baahan yahay rijaal buu rabaa amalku rijaal buu baahan yahay dadku moogtay muslimiintii waa muslimiin weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam markii ilaahay subxaanahu ta'ala uu la khidaabayay wuxuu ku tilmaamay oo kula hadlay ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina 'ala al-qital haridil mu'minina 'ala al-qital dagaalka ku booriba leeyde nabiga kaleey waxa la amray haridil mu'minina 'ala al-qital nabigi waa geeriyooday waa tagay meeshii siina maanta inaga taagan nin qofka la rabo inuu dagaalka dadka ku booriyo oo umada u sheego waa adiga nin walba naftiisa saaran nin walba naftiisa saaran faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minina 'ala al-qital mu'minintana dagaalka ku boori marka amarkaas nabiga ku dhacay sallallahu alayhi wa sallam adigana waa ku saaran waa kugu dhacay maxay nabigu waa dhintay amarkaas nabigu ku dhacay nabiguna waa gutay arintii yadahay waana dagaalamay dadkana dagaalka waa ku boori adigana adu kugu dhacay khitaabkan maanta haridil mu'minina 'ala al-qital mu'mininta dagaalka ku boori adaa lagu leeyahay maanta adaa lagu qofka leeyahay waa adiga wey qof kasto aynu la hadlayno oo taleefan lagu la hadlayo oo guriga lagu la hadlayo oo meel loogu tagayo waa in loo sheego dagaalka waa in loo sheego waajibaadkaasi way ina saaran yahay hadaan gudano waajibaadkaasi way inaga dhacaya way inaga dhacaya dadka inagu waxaan leenahay inaan boorino laakiin inagu khasab moogtay kuma jiidi karno kuma jiidi karno laakiin haday inaan moogtay aynaan boorin waajibki waa aasimin baan noqonayna waana dambaabeyna maxay ummadii looma sheegin dagaalkii uma ina sheegin dagaalka marka waa in masaajida laga hadlo odayaashu waa in masaajida ka hadlaan waa in goobaha la isugu tago laga hadlo waa in meelaha shirarka la isugu yeen laga hadlo dadkii marka waa in la hadlo taxriid ummada in dagaalka lagu booriyo insha Allah waana nolosheedu maanta waxa weeyaan ya ayyuhalladina aamanu marku Allah subhanahu wa ta'ala tilmaamay istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum idha da'akum lima yuhyikum macnaha waxa idin nooleynay Alle iyo rasuulkiisa idin ku yeerayaan waxa weeyaan in la yiraahdo waa in dagaalantaan way taas way waxa Alle iyo rasuulkiisa ay dadka ugu yeerayaan marka hadii la yiraahdo haridil mu'minina 'ala al-qital hada waxa weey inagana waajibkaas weyn saaraya waajibkaas weyn saaraya ikhwaani fillah marka dadkii inaynu taxriidino ummada dagaalka gelino waajibaadkuna aan isku rogno inaynaan dayicin waajibaadka ina saaran maadaaba Allah subhanahu wa ta'ala aan rumaynay maadaaba aan moogtaanid Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan u dagaalamayna maadaaba aan hijroonay oo dhulkeena aan ka baxnay waxa ina saaran inayna nafteena kaliya keenina inaynu ummada dagaalka gelino wajazaakum Allahu khayr wa sallallahu ala nabiyyina هجاك مركنا هو ورك يقدم بي أمورها عالمك أن إذن كدوه محمى علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dibad baxyo hor leh oo ay dadku dhinteen ayaa maanta ka dhacay dalka Suudaan iyadoo la jaray isgaarsiinta wadankaas dalka Suudaan waxa wali ka taagan xaalad cakirnaan ah iyadoo maanta ay halkaas ka dhaceen iskoorimaadyo culus oo u dhaxeeya dad dibad baxayaal dhigayay iyo military-ga xooga kula wareegay talada waddankaas lajinada caafimaadka ee Suudaan ayaa maanta shaacisay in 10 ruux ay ku dhinteen dibad baxyo hor leh oo ka dhacay magaalada caasimada ah ee Khartoum waxay lajinadu sheegtay in ciidamada military-ga ay rasaas noonool u adeegsadeen dad dibad baxayaal ka dhigayay magaalada waxayna sheegtay in marka laga soo tago 10 ruux ay dhintay ay sidoo kale dhaawacmeen 10 kale ciidamada military-ga ayaa dadka dibad baxayaasha dhigayay u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa waxaana maanta si guud jawiga magaalada Khartoum uu ahaa mid qasan kor inta aysan dibad baxyadu bilaaban waxaa magaalada Khartoum laga jaray isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan taasoo adkaysay in xoogaa dheeraad ah laga helo khasaaraha ka dhashay iska horimaadyadan cusub dadka dibad baxyada dhigaya ayaa ka soo horjeeda afgambiga ay talada dalka Suudaan kula wareegeen ciidamada military-ga waxaana wari uu dalka marti gelinaya dibad baxyo ay dhiig badan ku daateen dagaal qaraar ayaa ka socda Ma'rib iyo Al-Hudayda oo ka tirsan waddanka Yemen wararka ka imaanaya waddanka Yemen ayaa ku waramaya in dagaal qaraar ay ka socdaan gobolka Ma'rib iyo magaalada Al-Hudayda ee gudaha waddankaas sida ay soo tabinayaan saxafiyiin ku sugan waddanka Yemen maanta oo Arbaco ahayd dagaal culus ayaa ka dhacay koonfurta Ma'rib kuwaasoo u dhaxeeya maleeshiyaadka Xuuthiyiinta iyo xukuumadda Yemen dagaaladan ayaa waxaa barbar socday duqeymo xagga cirka ah oo ay geysanayaan isbahaysiga carabeed ee hoggaaminaysa dowladda Sacuudiga diyaaradaha ayaa waxay duqeymo culus ku garaaceen fariisimo ay ku sugnaayeen Xuuthiyiinta kuwaasoo ku yaala magaalada Ma'rib ee dalka Yemen sidoo kale dagaal la qaatay in muddo ah ayaa waxay ka dhaceen buuraha As-Sawaad oo u dhaxeeya magaalada Bani Dayaab iyo Sarwaax oo ka tirsan Ma'rib dagaaladan oo ahaa kuwo culus ayaa waxay geysteen khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac hase yeeshee ilaa ay hadda lama soo warin tiro rasmi ah maadaama goobaha qaar ay weli dagaaladu ka socdaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa maalmihii la soo dhaafay horumaro ballaaran ka waday gobolka Ma'rib ee hodanka ku ah shidaalka iyo Shabwa oo ka wada tirsan waddanka Yemen wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin وهجاج دعد والفرقان برنامج كنا وروح خضبة كلا يا نقص ما كان لكن إيمك وحلو جير جلها أمانك إقرام دم دبي أيا كلن كيا شيء مجال دن نيويورك أدل كمريكان كلن كاس وح سوي متشن يطبعن كحبنات الجوك تذكوا جلها سي وح إكره لين أرما الصومالية يجو مدة سنة أكو كردي عنا خبطين تطبعن كحب كأه إسارن دلك الصومالية waxa ay kulankooda ku sheegay in dawladda shisheeye ay hub ku daabuleen waddankan oo ay ku soo duuleen dawladda afrikaan ah oo taageero ka helaya mareykanka waxana ay sheegeen xilligan shabaabku ay ka dagaalamayaan Soomaaliya isla markaana cabsi ballaaran laga qabo in hub badan uu u gacan galo al shabaab iyo ka faa'iideysanaya taagdarida dawladda shisheeye kalkaalka dawladda ruushka iyo shiinaha ayaa ka soo horjeestay in la sii wado cunuqabateynta saaran Soomaaliya 17 kalena waa isku raaceen waxa ku xasuus sotariya dadka wali ka hadlaya barnaamijkii xiisaha lahaa ee badqabka cuntada oo dhawaan ka baxay idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan iminka waxaan idin soo gudbin doonaa aragti uu soo dhiibtay mid ka mid ah dhageystayaasheena kaas oo ku sugan magaalada Sako waxa uu dhageystaan dhawaan sameeyay oo ku guuleystay mashruuc la xiriira dhaqashada shinida barnaamijka badqabka cuntada oo aan ku faa'iideysan barnaamijkan barnaamijka badqabka cuntada waa barnaamij maybahay ad muhiimadan leh oo wax taran leh oo toojihad leh oo bulshada muslimiinta Soomaaliyeed dhana idin ku faa'iideysatay runtii waxyaabaha badqabka cuntada lan ku hadalay mayba kumid hayay sida oo wax soo saarka dalka oo ay kumid tahay beero ay kumid tahay shinida silan dhaqadaayo oo kale oo sidii lan hormariyay fadi malabshay oo kale ay kumid hayti doorada oo kale kumid tahay sidii lan daryeel fadhay lan dhaqaf haday aad hadhowtin xukumo shaqada fadhay ku dibna hilibka laakin ku gaada fadhay kumid hayti si dheeray taadana kaloon iyo malaay iyo barnaamij ay runtii maybahay barnaamijkaasi barnaamij wax tar leh oo muhiimna leh mayba arfaday dhawaan hada shirkada laamin mayba la ka kordhiyay mashruuc malab saafi ah mashruuc malabkaas oo ku kooyahay ama deegaanka shanqulow malab shanqulow ah oo malab saafi ah malabka shirkada la aamin يا قبان قابد يلا إلى هذانا ما ب شقابور لنك سمايي إلى يو دديرو تضبط قف أكله يا إلى هذا شق أبور لنك سمايي مركب سان برنامج هردان شيلان كشجيب ملب كان وملب أو لحجرة هاي ماء ملب كان وملب كم بني ون سمايني أو صندوقية أوريجينال يا قرش قريني خريقة قرش قريني مسكح إمالك بهي على شني والها نو قدي شني ذا حق قدني ان صندوقية دي قليني بابورة سارني شني ذي خرني نقل يك سمعيني ما بقى نقليني ديغانك شنقلو او هو سيداس مقارا ذا بار دير هو سيداس سيدو كلمت كميدا دي استياش الفرقان ايا اسنا عركتك لسول يبتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha meerul bay jooga wa salaamaya gaar ahaan walaalaha ka howlgala idaacatul furqaan baada tahiyya hada ka qayb qaato barnaamijki aha badqabka yaan ra'yigii kid ibti barnaamijki aha badqabka cuntada barnaamijkaas run ahaantii wuxuu aha barnaamij laga soo shaqeeyay lagu nafarayaystay dhanka kale markii laga eegana wuxuu aha barnaamij muhtaaj aan u nahay daanahay ummada Soomaaliyeed برنامج كاسنا والله وح بضم بكفاءة ذي سنة علمي بضم وهري أنا وأقولين زراعة كميتة ويعني وحيابها الأبورة وحيابها يعني عنتوين كانوا عيه كلين وحياب بضم وهري أنا أقان ولهين عن كفاءة ذي سنة ما شاء الله إن والله لها كسود ذلك إني برنامج كاسي عن نوس وجود بيان إله خير الصيو إله كأبال مريو ما أنت إن أمضى صومالي برنامج أد أد وبعنته إن أيوها برنامج كاس واقع مانتا اكوسو غن هينا وحو شبها ان بلا اوكسيليتا قصدي ان نيو موسى ان عليه السلام ريبن اسرائيلي عنها اكل هاين قولك اكل هاين الله سبحانه وتعالى ويري واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني وحي كدورتين وحي جنة لوكين جري وحليتو أو يعني وحي أيق عمال كسمستين يكون رفاضان يكون دالان بي كدورتين وحي جنة ديارسن أو محلي جري جنة لوكين بي وحاس كدورتين مركا إنا كسي لي ذن وحاب الدليل وحا قالت إيوح نوغا إكتي او معنا مع يعني نو بونبونسي احنا لا وح او قعمهن اكو سميسن كرنا اما الله سبحانه وتعالى قلك واسغ وخي وكسو بخايو با محل دي جري وخي قالا كينتا اه وح امليناي ماركا سامانتا وخا كدخلنا وخي اني عذر بدن نوو دشان وخياو بدن هوري لو اقان لو اقوني ومادان انو دعان ماركا دنكا كل ماركي لغا فيريو ان دولكو خو كو اسمي كرا ان لا isoo waxa kamid ah yani in la beero oo beer duxayaa badan lagu abuuro oo maxa la jiray la dhankaasna ayda laga soo kaciyo oo ku dhismi kara dalka xataa dhismiisa taas ka mid ah marka wallahi barnaamijkaas barnaamij aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa barnaamij ay ka wada faa'iideysanay wanaagiisa iyo barnaamijkaas aan waxa ka faa'iideysanay cilmi aan ka dhaxalayna aanan meeshan ku soo koobi karin insha Allah waxa rajaynaynaa barnaamijkaas maadaama aad dhigaysanay ina ku atabaqno yani barnaamijkaas waxa ka faa'idne ah sameeyno ah ficilkeeda la imaano marka walaalihii barnaamijkaas ku soo dadaaleen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajirkeeda ka siiyo ayagana u duceynina barnaamijyadaas iyo kuwa lamid ahna way idin ka rajaynina insha Allah way idin ku sugeyna aad iyo aad idin salaamaya billahi tawfiq assalaamu alaykum abwaan yusuf أحمد محمد وحو كميدي هابوانين تا الصوماليات يكون لقن قدها دالك الصومالية ورئيس دار أيوسي إذا عدال فرقان إستغو كغاهد لي أريمك لدوان عاوحان إدين سوقد بن دورنا قيبتكو بعد ورئيس قاين ليالني أبوان يوسف أحمد محمد أبوان يوسف أحمد محمد كو مغادر أبوان للهو للهو محلو مغادر للهو وحالي ومغادر أبوان إلهو أنا نير أها يميل وقبيا يعني نعكسور ثمني أفرجر هاي قبيا يعني قيبتي ذكا قاتي هاي والأبوان كان دي اللي انت وكي مذالي أبوان إلهو ساسي وبحذي هل كاسوك سوجي ذا آه واقرت فاسي ذا هاد إيم السنة جفتها لحدن يتضرب السنة. مركان ودوينات ما ناس سكريبت. ناس توا عام وليو يقام واير ليو برتي. يرانتي أسكوتة. تلمام واير. أيه حنكاربا قبل ما حلقة الصوب بلاود سوما. ما حسستا وح حلقة كجبيج. وحنك جبيجري وحنا وكحسستا وحنا كما حسستا. ما حك حسستا أو مسك حدا كجير. وحك حسستا مسك حدا إذا كجير كله وبدنيهن. حكم إذا. مدوا إسك عادي وإسك قبي إسك ترسوه أما نل مال إسكو قبطان أما إلهي وقال قبر والله حد أمرتي وحساسه من ومد إلهي جهات كيس إيوه إلهي وكورون يه قصابسا إسلام كجوشي سو قصابسا واحد كان علي ويدنا كاس واحد كوي قبلها دو مري جرتي هذا لدوق هذا وكحشانا يا كوينا تمر كان هذا كوينا أيه إن أبو أنا ظهر الصومالي ده إن ويجوبا بينجرين ودواجي علاد السجارة خبيالة دي أذوقهم حا كان إنا عاسي كويعت أنا يق أنا كوي هذا إنا عاسوا كان أبي وذا ده يجوب ري إنا دجال القبيل جوبا بينن أما نقف بين آذن عينن وركي كان ما هو تاريخ اسمك أنا كجذب من قيبه هذا قوية أترنجرتي دلوع ذا وحمك شيء كست دلوع ذا ذي قيلا أماني جريو إذا هن أدي ألك ورون يهي أو أسئم بعضا يهن مالها كلهم ماذا تيجي جري واسدا لنك قيلا الصومالي دو إن المولي ذا خوضن كأي قطع أيو كميد يهي إن وح أتكو أمانتي وأتك حسوستي بمنو شيء كست أي متكمدة متكمدة وحان ريسسو قد قدو يهدا يقدو الكوهان يدقوحو لما نقضو مقي قبان تهوستا القلقل مها كدوحدو يقدك اي مال داقي قرنان عيس اللوغو هيلي مها معنها والحدين قوس لعاوا يهلسو قطان ديهلها نكي اقاري مكيس قوينها قلوس حور كقوري يهدي قلع هلا عينو يرا قولو تاي هورت قرمدو وانديستالي او سهن لسوغو يو قد بيو بي اقيد فرقمي قوغو على سوشيغا هدي اقيدي انو ريركي قلع اور لقاداما قد دي بور انتي لغتاق يقول كي موريه قدودني انتي لغتاق قوغو على لغشيغا قلبتو هدي قورتا اقيدي لوغي مرمروق قبان قبان هداي قوم برداقي قباحيت كاقابان اقيس بعيدي اما كيس قفا عبا هدي قعل اداقي ارقو سوين اي هدي قوشا لغا دورا قلوف كيبا اما كيس رماي قوجي ودقا ادى قول لدوك هدو سو قلوا قدومي قولو اما كي قرب مرتو اي قال مدقا ادى اما كي قرباب اي تغي اي قسي بولي قبل كو هدي لو دي اي قبان تو جي جيفتوا هو بان امان جي لين قادة دان من قبي قاسمران ترينجري ku geela beeraha ku ilaalsha maarto dhaxdood oo sida moqta geela meel loogu tala galay ajir lama rafaadee nimcuurid qaali ninku ugu qaaliso waxaan iri dhila beer ninki ina dhaxgey dhida dadeed siya hado ya qal dhogor siibo oo liis ka dhaadanta oo dhalayare ii dhacay lagu dhabaqaaya gelhubku jecel yahay moogido waxa la leeyahay ila ogyahay saas waxa dhaanta iido dhawaad waa lale oo dhalo hayso dhudhub hadii lagu xiray ii libi dhabaqa iyo baar qab dhawansan oo dheer ninkii ugu dhawaadale markii dhibac go'eed horto oo sdhol hila caana dhima uu iyo dhagaximado dhinaca ceel jeer dhaadhaayta ii hubar hadii dhibicdi laga sheega goombir dhagaha weyneey hadday dhuyac ka daaqeey waxay dheef ka dhuuqdaba hadoo dhuug ku soo buubo dharsheen loo hadii lagu gudiye dhagaxi buurheyba ardoole weyn iyo haddii goosha laga dhowro waxay dheef ka dhuuqdaba hadoo dhuug ku soo buuba dharsheen loo haddii lagu gidiye dhagaxi buurheyba ama kii dhaqdaha laga shubo jeeda dhiitaar haddii dheenka inay dhinac martay aada dhoo qaadin iyadoo dhul dheer soo marto dheelmanay leelki oo sahee dhanko loo duway ee haddaan meel dharaaratay nin dharqaala soo mari hadow dhabaq ku soo leexda buru dhabal ee loo dhiiba oos ninacyadaan haaya dhibaatada hadday deyso se dharag la daacsada dhubay ka sheekey magaasay dhahaayeen xoolahan dhankeygan kale dhimasho ii dhaqankuya dhuux leeyay jaban walax kabaan maanta dhaa'ida soo saaray dhishay ooba dhaay kuma dhifan dharag intaan gaarta ka dhawaada geelaan magaasow dhahaayaa gis dhalac yaraa waaga haddii aaran laga dhuuba ama kii ay dhaabtay soo farax u dheele waa hubaa dhankaas wiil u dhigay inuu dhaqaaleeyan yiri maasha allah waa gabay aad cajiib u ahaa waaye oo geela ku saabsan waad xasuustaa weli waad haysaa ha goorma marka xasuustaada ay dadkana waa la dardaarmi jiray waa gartay dardaanka ii dambe gabayada geela ku saabsan marka laga yimaado ma jirtaa in wax guubaaba aaday tahays geela lagu aruuriyo ama lagu kaxeeyo waxa dhankaasi ka sameysay ma jirtaa wax xasuusta oo geel lagu aruuriyo ama lagu kaxay geel markii la aruurinayo ama la kaxaynayo ama la shubay hees gooni waale waa gartay wax ii sheegba wax bartood wax ka qasusta haday gaaftahay gucdu roob iyo gugub oo ekay haday gaafneen oo gududneen garad xanshooy guf addu ekay geel gumaalaha nin la hoow garo geel ni kaliye malaan kare waa sidaad xankarba geel ka warn Soomaalida qiimaha uu u leeyahay iyo sida looga faa'iideysto noga sheeke geel Soomaalida qiimaha uu u leeyahay waxay ugu faa'iideysataa boqolka ninka boqolkiisa gub haday timaad oo ugaas guriga soo gala in gees la geed loogu xiro ma ahin gaadiiso idoo gaafan oo goojisan gacan ka saarna waxan geel ahayn oo guda malanin gowracan kan dhihi jiray geel ahayn oo guda malanin gowracan Greenhoff hadii lagu gato geel gooya dhihi jiray qori Greenhoff dhihi jiray baska daba jeex ku jiri jiray xilligaasi marka geel waxa waa qaymaha saidka loo isticmaalo caanaha iyo hilibkiisa ka war aniis hilibkiisa sidoo kale waa ninka geela ku soo koro kurkiisa dhaxan ma gasho ninka geela ku soo koro geel jirka kabaabiya adaa lagu duro cirbada kabaabida xataa ma gasho waa inta ilaahay awoodiisa isaga siiyo oo qaatankiisa iyo qawdiisa iyo ay dhantahay waaye nafaqadiisa iyo kaalshankiisa ay dhantahay geela ka waran marka Soomaalidu eena waagii hore in dhankooda markaad fiirisid sidoo u tarmay iyo sidoo u badnaa iyo sidii loo xanaaneen jiray iyo hadda oo ilaahay dadan uu ku soo gaarsiiyay maxaa farq u dhaxay waxaa farq u dhaxay geela horta Soomaalida geela dabeecado badan oo aqoon jirnay hadeer bartay in meel ku xareeyso ay sidaas ku ugu faa'ido oo isagoo xanaanaysan aanihiisa la gato Soomaalida waa ku saaydi Soomaalida isdiri jirtay geelna wal kala dhici jiray arada inuu kitaab ilaahay ka shaqeeyo geelina nabad galo xirigidiska laga baxo intaasna waa la faa'iiday geel ka waran caanihiisa waxaa la yiraahdaa dhowr heer buu maraa noocyo kala duwan wax nooga sheeg geel marka laga soo lisaayo maxaa la yiraahdaa haysha marka caanaha laga soo liso waa caano mac markaas xoray leeyeen xumbay leeyeen markii la dhigo dheesha lagu shubo maya caalira markii lagu shubo hadii alle ku raaya mayacaas ay ka gudbaan suusac qabo way marayaan suusac qabowga markay ka gudbaan danaan geela liira saddex bilood ay gaaray saddex bilood aanay soo allaaya wal isticmaal karaan saddex bilood aanay geel u allaaya hadda xilligan hata aanay sadda diil ku shubtid ad haruubtid dhulkaas intaad qodda ad gelisid duugtid dhiish haruubkeedii aanay banaanka imaanayaan waa fugunayaan maxay kartaa ciidi haruubkii waxay koray banaanka isoo riday awoodda ay leena adu markay geel ma dhaqi jirtay geel waa dhaqi jiray ha markii kuu badnaa meeqo gaar markuu igu badnaaya konton oo kuu gaar ha hadda ma kaysa maya maxaa ka maay u baba ha geel markaan gudubno xoolaha kale oo maana Soomaalida ee tacbad sida ariga iyo lo'da iyagu wax ma ka tiri ariga abuhanada un geel uu u haray lo'da waa idana waa fiican diirto geeslada niman geesla lehen geel ma lahaadaan dhana geel geesladu waxay u tahay shaatiga meesha tasha ka gadan lahayd ridaad gadanay amba saca iyo dibgiis ul beer lama falan jirro moogta marka lo'da waa iyo hadba iyo irigaas waxa waaya irigana qayb kale goon oo leeyahay isagu martida u qala maatada u beego ciyaalka u maal waa nimca ilaahay isaga nisi laakiin qawdi itanka marka laga hadla doonida geela iska leh lagu soo dagooday duuyo geela toban saacad ayaga fiican boqol toban halaad boqol saacad ari toban halaad boqol saacad boqol saacad toban halaad ayaga fiican toban ka door leh waxaan u yiraa ku sheegay hal baar cad liiraan qabi jir ha oo lagu guuro geeli waa guuri koof waa koofarsaday iid waa lagu guuray waa rintay waa dhashay waa la guuri aabbahay sagaashan jir ah laba cunugaan saari iida iida laba cunugaan saari abbayn rtigi aan saari iidan laba cunugaan aan iyo afar rabbi aan saari cunugeedana waa daba socdaa markan meesha aan ka dajiyay ay inta geed magool odax leh abaar dhulka wax kale go'e ay odaxdi daaqday odaxdi ay cuntay waa cuntay markii geedka ka soo fuqday waa nuugtay wixii aan oo ubad ahay cidda joog iyo adoog caanay ku hartay geed odax lahay daaqday abaaray joogtay ilmihii aan ku keensaday biyihii aan ku keensaday baadkii aan ku watay واردك البيان أماري وحاسو فائدة أدريب وحاسو فائدة أدريب واسدان وهجاك رنكي أو حليلان دنبولي ما أنا سوغارين ولاياتكي شريعة دي إسلام كاد أسو جوكتو الله كسو غارسي ولي قيبي هوران كوكد جرنا صومالي دو مركا إسقبتان قبائلة دو قولي بقى إسدرران وحير لي راهدو إيو الشيس مركا كدحي أي كحالين جرين إلا حد سيدي حلقاسي لو وجه جرين داتكا وحن ليه جرين بقار هدي لو عنوط كلا قفور تاكت بيه قدد الله جيحدي وقوري رباتين قبل سيد آياتهين من إسقرتين قرات كين إسولو تاكا كلاقو أنقاتان ليه جرين داتكا إن لو كلا دبقاد اللي راهو الرير هبلو سان جدكين ما هو سان الرير هبلو إذن كانوا سان جدكين ما هو سان ليرا عد وحالير مسلحة لطلياه دي لبا إسمان لافت وان اللي سمي ساميا هذا المنقوقيس ضدنكي مجير وضع رنطة لومريا ما تحتاجنكي قبع او مسلحة ديد انا إذا مرقاح لقد يقول مرق مدولة سواني جيلة يسكو مرادين جرت ما يلي هالاد إيه مرقوز هروب حار إيه وقام حار وحليل على غليج رتقا ما عارتي بيها لغوك يعني إباتك يهاش إرمانك على غليج مجماعة دي لغا حرو ملفك لغا حورت ما يلي هالاد إيه مرقوز دي لغو مرادين مدمدوغ إنو لعلها يوحن مضاوا يعني حجر Soomaalida ذا واقع ورقيات وستيسي كوهشين جرت إلاي وكور روين يحايا ننكي رير حبال أهو قرديد نقضانه انتا كلا وحقا قوان جرت حالي أسا دانك سوق دبنو وقتي دان دان بي مامو الإسلامي أيا صومالي كهنا خاضي ما يلا بدن وحب بدن بيك بدلين كورن سوغارستا دي الله وكسوغارسي يو حاك الشيء كرت ديو وحب بدن حاك الشيء حاك الشيء وهجاك تاسوحو أها أبوان يوسف أحمد محمد سؤال شاسي يسؤال كلا أو كصابسًا مر وكبد بهذا وير كو قادين إذا ما ضبان جرافتة هبين دم بأيان برامج كل واحد يكون سوقد من دونا إن شاء الله. جد هنا دقيستي البرامج كل روح عو هلك أيام كسوق بجبين إياه برامج كلا ميتين كوكل من دونا ضمان تين أبو واحد يدين كجت جينا سداسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.